والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم القرآن هدى للناس وتذكرا لهم بالحق وبيانا لأسباب رضاه والفوز بجنته وبيانا لأسباب غضبه ودخول دار هوانه وعذابه. فجدير بكل مؤمن وكل مؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل حتى يعلم أسباب الهداية وأسباب السعادة فيأخذ بها، وحتى يعلم أسباب الهلاك والشقاء فيجتنبها. وقد قص علينا سبحانه صفات السعداء وأخلاق المؤمنين وأعمال الناجين السعداء، كما قص علينا أخبار الهالكين وأسباب هلاكهم وأعمالهم التي هلكوا بأسبابها. لماذا؟ لنتعظ ونتذكر ونأخذ بأسباب الهدى والسعادة ونبتعد عن أسباب الشقاء والهلاك، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال النبي: فذكر إنما أنت مذكر. قال إنه في القرآن: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ومن صفات السعداء الناجين ما ذكره الله سبحانه في آخر سورة الفرقان في قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقص صفاتهم لما فيها من الخير العظيم ليقتدى بهم، وهؤلاء هم أولياء الله، هم أولياء الله، عباد الرحمن هم أولياء الله، هم المؤمنون الذين قال فيهم جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله. قال في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وقال في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالد فيها أبدا. هذه الآيات في بيان الناجين، في بيان أولياء الله، في بيان السعداء. لماذا؟ لتأخذ بها، لتأخذ بصفاتهم وتسير على نهجهم فتحشر معهم يوم القيامة. وعباد الرحمن، الناس كلهم عباد الله، لكن عباد الرحمن على الحقيقة هم الذين أطاعوه، وإلا فجميع الناس كلهم عباد الله، كما قال عز وجل: إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. في سورة مريم: كل الناس عباد الله، والذي خلقهم ووجدهم من العدم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وهي سبحانه وتعالى. ولكن عباد الرحمن الذين هم أهل الرضا والمحبة والفوز بالجنة هم عباد الرحمن الذين أطاعوه واتبعوا شريعته، هم أولياؤه وهم عباده الخاصون الذين يستحقون فضله وكرامته ويستحقون إكرامه والدخول في دار النعيم. هم أولياؤه، هم أهل طاعته، هم عباد الرحمن الذين أطاعوه وعظموه. وأضاف العباد الرحمن لأنه رحمهم ووفقهم وهداهم، فصاروا عباد الرحمن على الحقيقة وهم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، ليس أولياء الله أهل الشعوذة والسحر والكهانة والطلاسم ودعوى علم الغيب، هؤلاء أولياء الشيطان، هؤلاء أولياء الشيطان. ولكن أولياء الله ولكن أولياء الله هم المؤمنون، هم المتقون، هم المطيعون لله ولرسوله، هم عباد الرحمن، هم الذين وحدوه وأخلصوا له العبادة وأطاعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه، هؤلاء هم أولياءه وهم المؤمنون وهم عباد الرحمن. ولهذا قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين هم الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا يعني عن تواضع يمشون على الأرض متواضعين ليسوا متكبرين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يغضبون ولا ينتقمون بل يعفون ويصفحون، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هكذا المؤمن يتحمل ويصبر. ولهذا في الآية الأخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، التعبد بالليل العبادة وتهجد، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، كما قال في آية أخرى في سورة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء عباد الرحمن. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما أعمالهم الطيبة واجتهادهم يخافون الله ويخشونه ويسألونه أن يقيهم عذاب جهنم، مع جدهم وطاعتهم هم يخشون الله، ليسوا مانين بأعمالهم ولا معجبين بأعمالهم ولا مذلين بأعمالهم، ولكن يخشون الله ويخافونه ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بئس المستقر والمقام عوذ بالله. وفي آية أخرى يقول في سورة المؤمنون في سورة أولياء الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال في حقهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء أولياء الله يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون من الطاعات والقربات وقلوبهم مجلة، يعني وهم خائفون مشفقون أن ترد أعمالهم أن لا تقبل. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيت قوله تعالى: ولن يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أهوى الرجل يشرب الخمر ويزني ويسرق؟ قال: لا لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ولا يقبل منه، يعمل الطاعات ويخشى ويخاف. هكذا المؤمن، هكذا ولي الله، ليس مدلا بعمله ولا مالا بعمله ولا معجلا بعمله، بل يعمل ويخاف، كما قال في حق الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا رجاء ورهبا خوفا. والذي يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بئس المستقر وبئس المقام، نسأل الله العافية. ومن صفاتهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفاتهم، توسط، ليسوا مسرفين ومبذرين وليسوا بخلاء ومشددين، ولكن بين ذلك. هكذا أهل الإيمان وأهل التقوى. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوبا. المشروع وسط، لا مع البخلاء ولا مع المسرفين المبذرين، ولكن بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا يجوز الإسراف والتبذير. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير صرف الأموال في غير وجه في الباطل، والإسراف الزيادة في غير محلها، الذي أنفق ولكن زاد، أسرف زيادة لا محل لها. هذا الإسراء. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول هنا في صفة عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يقتروا لم يبخلوا يقصروا. ولأن يقتروا يقتروا والإقتار والتقتير البخل والشح. وكان بين ذلك قواما يعني وسطا. ثم قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه بصفاتهم أيضا عظيمة الإخلاص لله أنه أهل توحيد وإخلاص. لا يدعون مع الله إلا آخر لا يدعون مع الله وليا ولا ملكا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا غير ذلك بل يدعون الله وحده. هذه صفة أولياء الله بخلاف المشركين فإنهم يدعون مع الله آلهة أخرى. بعضهم يدعو الأصنام المصورة على صورة الملائكة أو الأنبياء أو بعض الحيوانات أو ما أشبه ذلك. أما أولياء الله فيدعون الله وحده لا يشركون به شيء سبحانه وتعالى. لا يدعون مع الله إلها آخر بل يخصون الله بالعبادة لأن الدعاء هو العبادة. فيخصون الله بالعبادة يسألون حاجاتهم يستغيثون به يذبحون له ينذرون له يصلون له يصومون له يصدقون كله لوجه الله يبتغون وجهه سبحانه وتعالى كما قال تعالى وأن المسائل فلا تدعو مع الله أحدا. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير اللفافة التي على النواة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفروا بشرك ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ما بين ميت أو جماد حجر أو صنم أو شجر أو ما أشبه ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليس عندهم القدرة الأمر بيد الله جل وعلا ويوم القيامة يكفروا بشرك دل على أن دعاءهم إياهم شرك به سبحانه وتعالى. فلن يدعون الأموات ويقومون عند قبورهم ويستغيثون بهم هذا هو الشرك الأكبر. هذا دين المشركين. أو يسألون الجن ويستغيثون بالجن أو يذبحون لهم أو ينذرون هذا هو شرك المشركين. أو يدعون الملائكة أو الأنبياء كل هذا شرك أكبر. وهذا خلاف قول المؤمنين ولن يدعون مع الله إلها آخر. أهل الإيمان عباد الرحمن لا يدعون مع الله أحدا. قلوبهم وجهة إلى الله وعبادتهم لله وحده ودعاؤهم له وحده. لكن لا بأس أن تدعو الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه ما هو من الشرك. دعاء الحي القادر الحاضر فيما يستطيع لا ليس من الشرك لا حرج فيه. كان تقول لأخيك أو جارك أو صديقك أعني على إصلاح البيت أغثني من خدامك وعبيدك أو لوني أعني على إصلاح السيارة أو تكتب كتاب إذا كان بعيد تكتب كتاب أو تكلم بالتلفون تقول ساعدني على كذا أو أقرضني كذا أو اشتري لي كذا لا بأس. هذه أمور عادية بين العباد لا بأس بها كما قال الله في قصة موسى في سورة القصص فاستغاثه الذي من شيعته قال الذي من عدوه لا بأس. الإنسان يستعين بإخوانه يقترض منهم يتعاون معهم لا بأس الحاضرين. لكن دعاء الميت أو الغائب أو الجن أو الحجر أو هذا الشرك الأكبر. أما إنسان حاضر تستغيثه فيما يقدر عليه أو من مكاتبة أو من طريق التلفون لا بأس. يعني هذا شيء حاضر قادر تقول لا سلفني كذا أقرضني صلح السيارة قم بكذا وكذا عطل عمال كذا عمر كذا توكله لا بأس. هذه أمور عادية ليست من الشرك بشيء. ولكن أهل الشرك لا يقول يا سيدي فلان يا ولي الله فلان يا شيخ عبد القادر يا علي بن أبي طالب يا حسين يدعوهم من دون الله يدعو الأموات هذا الشرك الأكبر. أو يا جبريل أو يا جن فلان أو يا جن الظهيرة أو يا جن الجبل الفلاني هذا الشرك الأكبر. أو يا شيخ البدوي أو يا فلان أو يا أبا حنيفة أو يا مالك أو يا الشافع يدعوهم من دون الله، هذا الشرك الأكبر، هذا دين المشركين. ولهذا قال جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ليس من صفاتهم دعوة غير الله، بل من صفاتهم الإخلاص لله، وأنهم يخصونه بالعبادة والدعاء جل وعلا. هذه صفة أولياء الله عباد الرحمن، يخصون الله بالعبادة والدعاء، الدعاء هو العبادة. ولا يقتلون الناس الذي حرم الله بالحق، يعني لا يظلمون الناس بالقتل ولا بغير القتل، ليسوا من أهل الظلم. ولا يقتلون الناس الذي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون، كذلك الزنا من أحبث المعاصي. فمن صفات عباد الرحمن توحيد الله، والحذر من قتل النفوس بغير الحق، والحذر من الزنا يعني من الفواحش. هذه من صفات عباد الرحمن، أهل توحيد وإخلاص وبعد من الظلم والفواحش. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك، يعني يشرك أو يقتل بغير الحق أو يزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من أتى هذه الخبائث، من أشرك بالله أو قتل بغير حق أو زنى، يلقى أثاما، يعني يقع في الأثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه في العذاب مهانا بسبب هذه الجرائم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من تاب تاب الله عليه، مثل ما كان المشركون في مكة وغيرها، فلما تابوا تاب الله عليهم وأدخلهم الله جنة وصاروا من الصحابة ورضي الله عنهم لما تابوا. من تاب تاب الله عليه. الله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه من نعمة الله، والتوبة تشمل أمورا ثلاثة. التوبة شروطها ثلاثة: الندم على الماضي من الذنب، من يندم عليه ويحزن لوقوعه منه. الشرط الثاني ترك الذنب والإقلاع منه. الشرط الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه شروط التوبة النصوح. الشرط الأول الندم على ما مضى منك من زنا أو شرب مسكر أو حقوق أو غير هذا، تندم، تحزن على ما مضى، تأسف على ما مضى خوفا من الله وتعظيما لله. الشرط الثاني أن تقلع من ذلك، تترك الذنب، تبتعد منه. الشرط الثالث العزم الصادق أن لا تعود فيه، تعزم عزما صادقا من قلبك أنك لا تعود في الذنب. هذه التوبة، هذه التوبة النصوح. وهناك شرط الرابع، إذا كان الذنب يتعلق بمخلوق لا بد منه أيضا، وهو التحلل من المخلوق أو إعطاءه حقه، لا بد من هذا الشرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم، من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذه مصيبة، احذر. إذا كان عندك حق للناس لا بد منها أمر الرابع، لا بد أن تستحل هذا الشخص، تقول: يا أخي أبحني سامحني، أو تعطي حقه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. فالذنب اللي يتعلق بمخلوق لا بد من أربعة شروط: الندم على الماضي، والإقلاع، والعزم لا تعود، واستحلاله أو يعطاه حقه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم وهم بينهم: ما تعدون المفلس فيكم؟ ما هو المفلس؟ يسأله ما هو المفلس. قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عنده مال لا متاع ولا دراهم، لا نقود ولا عروض، ما عنده شيء. هذا المهلس في عرف اللغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس، يعني المفلس الحقيقي الفلاس الأكبر، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وفعل كذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه مريح عليه من ذنوبهم ثم طرح في النار. يعني هذا المفلس الحقيقي، نسأل الله العافية. يأتي وعند حقوق كثيرة للناس، هذا المفلس، يأتي بصلاة وصوم وأعمال، ولكن يأتي وعنده حقوق للناس، عنده مظالم، قد ظلم هذا وسفك ما هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. يعني كل واحد يعطى عن ظلامته، يعطى من حسنات الظالم، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه حمل عليه من ذنوبهم ثم طرحها في النار، صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة العظيمة، هذا المفلس. فالواجب الحذر في هذه الدار، الواجب أن تحذر ما دمت في زمن المهلة. يقول جل وعلا: ومن يفعل ذلك، يعني يشرك أو يقتل أو يزني، يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيما. هذا من فضل الله، إذا تاب توبة صادقة وعمل صالحا بدل الله سيئات حسنات، تاب الله عليه ومع هذا يبدل سيئات حسنات، كما قال في الآية الأخرى في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالواجب البدار بالتوبة والحذر من الإصرار على السيئات. ويقول في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من تاب ولم يصر، فبادر بالتوبة والإصلاح. فالوصية أيها الإخوة المجاهدة للنفس والحذر من السيئات والإصرار عليها، الحذر والبدار بالتوبة. وإذا كان عندك لأخيك مظالم استحل أخاك أو أعطيه حقه تسلم من شر ذلك. البدار والبدار بالتوبة والإصلاح قبل أن يهجم الأجل، الإنسان يبادر قبل أن يهجم الأجل، لا يدري متى يهجم الأجل. فالحزم كل الحزم هو البدار بالتوبة والإصلاح والعمل الصالح قبل أن تندم، قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالمؤمن يأخذ بالحيطة ويعمل دائما، إن أصبح ما يدري هل يمسي أم لا، وإن أمسى ما يدري هل يصبح. قال ابن عمر رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا العاقل يأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته، يبادر قبل أن يحال بينه وبين ذلك. ثم قال في صفاتهم: والذين لا يشهدون الزور، من صفاتهم عباد الرحمن ما يشهدون المنكر ولا يشهدون بالزور والكذب، بل يشهدون بالحق بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامي قص شهداء لله ولو على أنفسكم، يشهدون بالعدل والحق لا بالزور، ولا يحضرون المنكر لا يشهدون المنكر وهو الزور لا يشهدوا مجالس اللهو والغفلة، مجالس المنكرات التي فيها المنكر لا يشهدونها، يبتعدون عنها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا هكذا عباد الرحمن، لا يشهدون الزور، لا يحضر المنكر، كما قال جل وعلا: وإذا رأيتم يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالمؤمن يحذر حضور المنكرات بل ينكرها، فإن لم يتيسر غادر المجلس ولم يحضر، كما قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يحذر. والذين إذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا ذكروا بآية الله خروا باكين خاشعين خائبين، لا صما ولا عميانا، إذا ذكروا بآية الله خروا سجدا وبكيا، ليسوا أهل غفلة. فإذا ذكروا بآية الله خافوا ووجلوا وبكوا من خشية الله يرجون ثوابه ويخشون عقابه. هكذا أولياء الله يخشون الله ويراقبون سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه من صفاتهم: ربنا هب لنا، يعني أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يسأل الله جعل أزواجهم قرة عين وذرياتهم قرة عين. وقرة العين أن ترى زوجتك وولدك في طاعة الله، وأن ترى المرأة زوجها في طاعة الله، هذه قرة العين. سيرى أولاده وأهل بيته في طاعة الله والاستقامة على الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يسأل ربهم أن يكونوا أئمة في الخير ودعاة للحق، لأن الداعي للخير له مثل من تبعه، له مثل أجر من تبعه. من دل على خير، يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلهذا أولياء الله يسأل الله يكونوا للمتقين أئمة واجعلنا للمتقين إماما. فأنت عبد الله حاسب نفسك واسأل ربك أن يهبك الزوجة الصالحة وذرية الصالحة، وأن يجعل من زوجاتك ومن أولادك قرة عين. وهكذا المرأة تسأل ربها أن يجعل من أزواجها ومن أولادها قرة عين في الخير، ويعلم الناس حتى يقتدى به فيكون مثل أجورهم. ما يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فالداعي الخير له مثل أجور أتباعه، والنبي له مثل أجور أتباعه، النبي له مثل أجور أتباعه، ونبينا صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته، لأنه الداعي لهم المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، فله مثل أجور من تبعه عليه الصلاة والسلام. فكم له من الأجور العظيمة، كم له من الأجور العظيمة عليه الصلاة والسلام. وهكذا دعاة الحق دعاة الهدى لهم أجور عظيمة بحسب أتباعهم، لهم مثل أجور أتباعهم بالحق أن ينتفعوا بدعوتهم. قال تعالى: أولئك، يعني هؤلاء الذين هذه صفاتهم، يجزون الغرفة بما يعني الجنة بما صبروا بسبب صبرهم، هذا جزاؤهم، ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما، هذا جزاؤهم على أعمالهم الطيبة. كما في الآية الأخرى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعليك بالصبر على طاعة الله ورسوله، وعليك بالصبر عن محارم الله حتى تجزى الخير العظيم. أولئك يجزون غرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. نعم المستقر ونعم المقام دار الكرامة دار النعيم، لمن جاهد نفسه لله واستقام على عبادة الله واتبع أوامر الله وانتهى عن نواهي الله. نعم دار الله ونعم المستقر ونعم المصير دار الكرامة بسبب أعماله الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هكذا نهاية المؤمنين، هذه نهايتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. هذا الجزاء، هذه العاقبة، عاقبة عباد الرحمن، هذه عاقبة المؤمنين، الجنة والكرامة والرضا من الله جل وعلا وحسن المستقر في دار النعيم بسبب أعمالهم الصالحة وتقواهم لله وقيامهم بحقه وخوفهم منه وأدائهم ما أوجب عليهم. بسبب ذلك فازوا بالنعيم والكرامة والعاقبة الحميدة فضلا من الله وتكرم منه جل وعلا على أوليائه وأهل طاعته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا من مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم القول والعمل وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وإيانا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ على هذه الكلمة الضافية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع السامعين بها. ونستأذنكم يا سماحة الشيخ في طرح بعض الأسئلة بقدر ما يسمح به الوقت. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: جاء رجل من خارج البلاد لأداء العمرة ووصل إلى مكة بدون إحرام، سألني فقلت له اذهب إلى مسجد العمرة في التنعيم وأحرم من هناك، وتبين لي فيما بعد أنني قد أخطأت حيث لم أخبره بالفدية ولم أقل له بأن يحرم من الميقات الذي جاء عليه، فماذا أفعل؟ هل أقوم بالفدية على نيته أم أعمل عمرة من الميقات الذي جاء إليه أم بهما معا؟ أم ماذا أفعل؟ وجهونا للصواب مأجورين، جزاكم الله خيرا، لأنني خشيت أن يدخل ذمتي شيء. إذا قدم الإنسان من أي بلد ونيته الحج أو العمرة يحرم من ميقات بلاده الذي يمر عليه أول ما يمر على الميقات، يحرم من الميقات الذي هو ميقات بلاده، جاء من مصر من الشام من المغرب يحرم من الجحفة رابغة، وإن جاء من طريق المدينة يحرم من ميقات المدينة. فإذا جاوزه ولم يحرمه قد قصد الحج والعمرة ولم يحرم إلا من مكة أو من أثناء الطريق يكون عليه دم ذبيحة به مكة الفقراء، لأن ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، وأنت أخطأت في إفتائك له، فعليك التوبة إلى الله. كان واجبا تقول يرجع إلى ميقاته يحرم ميقاته، فإن لم يرجع فعليه دم مع التوبة إلى الله جل وعلا. أما إنسان ما عنده نية عمرة ولا حج، جاء إلى مكة ما عنده نية شيء، يزور أحد، يزور قريب الله أو للتجارة، ما نوى حج ولا عمرة، هذا إذا نوى حج وهو في مكة يحرم بالحج من مكة، كما أحرم الصحابة من مكة بالحج، ميقاتهم مكة، حتى أهل مكة مكة يحرمون من مكة. إذا جاء إلى مكة لتجارة أو زيارة قريب ما نوى حج ولا عمرة، إذا صادف الحج يحرم مكة بالحج، وإن كان بعمرة يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو الجعرانة يحرم بالعمرة، كما أمر النبي عائشة لما رأت العمرة أن تحرم من التنعيم تخرج من مكة لا يخرج من الحرم. فإذا جاء إنسان من الشام أو من المغرب أو من الرياض أو إلى مكة لأجل تجارة أو زيارة أقرباء ما نوى ما عنده نية حج ولا عمرة، ثم أدركه الحج ولو أن يحج يحرم مكة مع الناس، أو أراد عمره وده يعتمر يخرج إلى الحل إلى التنعيم مساجد عائشة إلى عرفات إلى جيران خارج الحرم يحرم ولا بأس والحمد لله. وأنت عليك التوبة والاستغفار، وإن عرفته تعلم، إن عرفته أو تكتب لإنسان بعيد تعلم أنك أخطأت. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إنسان أتى جدة للعمل فنوى العمرة ولكن لم يحرم إلا من منطقة بحرة، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ساكن في مكة في جدة وأراد العمرة يحرم من جدة، وإذا تجاوز إلى بحرة يكون عليه دم يذبح في مكان الفقراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، مهله من حيث أنشأ، فلي يهل من جدة من جدة، واللي من ينبع من ينبع، واللي من بحرة من بحرة، كل إنسان يهل من محله اللي ينشئ منه الحج والعمرة. حتى أهل مكة يهلون مكة بالحج يعني، أما العمرة يخرجون خارج الحرم. نعم كما تقدم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعطاك الله الصحة والعافية في ظل الدعوة الإسلامية. سؤالي: أنا من جمهورية مصر العربية، قد قمت بعمل عمرة لي علما بأني موجود بمكة من فجر يوم الجمعة وسأغادرها يوم الاثنين. أنا من جمهورية مصر العربية وقد قمت بعمل عمرة لي علما بأني موجود بمكة من فجر يوم الجمعة وسأغادرها يوم الاثنين، أريد أن أعمل عمرة أخرى، فهل أقوم بأداء المناسك من مسجد التنعيم للإحرام أم من المدينة عند أبيار علي؟ أريد الجواب جزاكم الله خيرا. تحرم من الحل من مساجد عائشة التنعيم أو من العرفات، إن أردت عمرة جديدة لنفسك أو لأبيك الميت أو لأمك الميتة أو العاجز اللي ما يستطيع الحج والعمرة لكبر سنة، تحرم من الحج تنعيمة ونحوه يعني من خارج بك. أثابكم الله. هذا السائل له 4 أسئلة. يقول في سؤاله الأول: أيجوز الصلاة خلف إمام يحلق لحيته ويأمر الناس بحلق لحاهم؟ هذا لا ينبغي يكون إمام، ينبغي يرفع أمره إلى الجهة المختصة حتى يعزل، حتى يعين غيره. أن يحلق لحيته ويأمر الناس بحلق لحاهم لا يصلح أن يكون إمام، ما ينبغي، ينبغي أن يعزل. لكن لو صلى إنسان خلفه صح الصلاة لأنه عاصي، والصلاة خلف العاصي صحيح، الصلاة خلف العاصي ليس بكافر صحيح، لكن ما ينبغي اتخاذ إمام من كان معروفا بحلق اللحية ومع هذا بعد يدعو إلى ذلك، هذا لا ينبغي اتخاذ إمام ولا يجري اتخاذ إماما، يرفع أمره إلى الجهة المختصة حتى يبدل. سؤاله الثاني: هل فيه وقت معين تمنع شرعا تحية المسجد؟ ليس لتحية المسجد وقت تمنع فيه، متى دخل المسجد يصلي إذا دخل المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اللفظ الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة، ولم يقل في غير وقت النهي، عمم جميع الأوقات، فإذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر أو عند الظهر يصلي ركعتين ليس لها وقت نهي، وهكذا من طاف يصلي ركعتي الطواف في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فإذا طاف شرع له يصلي ركعتين في أي وقت. وهكذا وقت الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر يصلي ولو بعد العصر صلاة الكسوف، وهكذا من توضأ بعد العصر أو بعد الصبح يصلي سنة الوضوء لأنها من ذوات الأسباب. نعم جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثالث: ماذا يترتب على إمام يصلي بالناس ولا يقبض في صلاته؟ هذا فعل مكروه، صلاته صحيحة وصلاته صحيحة، لكن ترك السنة. السنة القبض هكذا، يضع يده اليمنى على يسرى على صدره، هذا القبض، هذا القيام. هكذا كان النبي إذا صلى قائم، إذا صلى وقت القيام يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد هكذا على صدره، هذا السنة. ولو أرسل فعل مكروها وصلاته صحيحة، لكن ترك الأفضل، ترك السنة. أثابكم الله. ويقول في سؤال الرابع والأخير: ما معنى جلسة الاستراحة في الصلاة؟ جلسة الاستراحة هي الجلسة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى من الصلوات الخمس وفي الركعة الثالثة من الرباعية، يقالها جلسة الاستراحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من السجدة الثانية جلس قليلا ثم نهض بعد الأولى والثالثة عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل. ومن لم يحفظ فلا حرج، من فعل هذا هو أفضل، ومن لم يحفظ فلا حرج. تسمى جلسة استراحة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، بعد الأولى من كل صلاة وبعد الثالثة في الرباعية كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، كان يفعلها غالبا، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. سبكم الله. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، عندما يأتي إنسان إلى الصلاة والإمام في الركوع، فهل الأفضل أن يدخل معه مباشرة أم ينتظر حتى يرفع؟ وكيف نوفق بين هذا وقراءة الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة؟ إذا جاء الإنسان والإمام راكع يدخل معه في الركوع، تسقط عنه الفاتحة، تسقط عنه القراءة، لأن الرسول أمر المأموم إذا جاء أن يفعل ما يفعل الإمام. ولما ركع أبو بكر دون الصف قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. فدل ذلك على أن المأموم يمشي حتى يدخل الصف، فإن كان الإمام راكع ركع معه، وإن كان ساجد سجد، وإن كان جالس جلس، وإن كان واقف وقع، هذا السنة. ومن أدرك الركوع أدرك الركعة، تسقط عن الفاتحة، لأن الرسول ما أمر أبا بكر أن يعيد الركعة، بل عذره بكونه ما حضر فاته قيام. وهكذا المأموم لو نسي القراءة أو جهل الحكم صلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا. قراءة المأموم لا يدعوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأ بها في الجهرية والسرية، في السرية يقرأ بها وما تيسر معها، في الجهرية يقرأ بها وينصت، يقرأ الفاتحة وينصت فقط، كالعشاء والمغرب والفجر والجمعة يقرأ الفاتحة وينصت. فلو نسي أو جهل ما عنده علم صح الصلاة، أو جاء الإمام راكع ركع معه أجزأت الركعة على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تؤدى سجدة التلاوة في حلقة القرآن؟ سجدة التلاوة مستحبة، إذا جلس إذا قرأ القاري السجدة، إن سجد شرع له السجود معه، وإن لم يسجد فلا حرج، وإن سجد شحب له من يسجد معه، وإن لم يسجد فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، لقد سألني أحد الإخوة من البلد الذي جئت منه أن أطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط وأصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأثوب ذلك له، فهل هذا جائز؟ لا أعلم لهذا أصلا، طوف عن غير ما لا ليس له أصلا كالصلاة على الغير، لا لا يطوف عن أحد، يطوف نفسه ويدعو له، يطوف نفسه ويدعو له: اللهم اغفر لفلان، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم أعطيه كذا، أصلح له ذرية، يدعو لأخيه، ثم يطوف له، لا ليس له أصل، كما لا يصلي له لا يطوف له. أما الحج التام عن الميت أو الحرم العاجز أو العمرة التامة لا بأس، أما يطوف عن أحد فليس في الشرع ما يدل على ذلك. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أشهد الله على محبتكم حفظكم الله ورعاكم. سؤالي: أنكم ذكرتم أن من شروط التوبة التحلل من صاحب المظلمة، لكن ماذا لو كنت تكلمت في عرض مسلم فأخاف لو أتيته أتحلل منه لا يرضى، أو يغضب علي، فهل أكتفي بالدعاء له؟ وهل الدعاء إذا لم أستطع أتحلل منه مشروع له؟ أرشدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الغيبة أمرها خطير، الغيبة أمرها خطير، وهي ذكرك أخاك ما يكره، هذه الغيبة، ذكرك أخاك ما يكره، والله يقول سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا اغتبت إنسانا أنت يسر استحلاله، سامحني يا أخي تكلمت عرضك، هذا طيب. فإن كنت تخشى يترتب على شر تدعو له، تذكره بأحسن ما تعرف، تذكره بالأعمال الطيبة التي تعرفها عنه في المجال التي اغتبته فيها، تكون هذه بهذا، تذكره بأعماله الطيبة وخصاله الحميدة في المجال التي اغتبته فيها، حتى تكون هذه بهذا، وتدعو له بالخير ويقول وكن هذا بدلا من استباحته، يقول هذا مقامه إن شاء الله، لأن بعض الناس قد يغضب إذا قيل له. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: إذا وضعت مبلغا من المال في البنك وليس بقصد الربح الربوي وترتب جراء ذلك فوائد وأعطانيها البنك، هل يجوز أخذ هذه الفوائد وإنفاقها على الفقراء والمحتاجين؟ أفيدونا أفادكم الله. التعامل مع البنوك لا يجوز لأنها ربا، لكن إذا دعت الحاجة والضرورة إلى الإيداع لديهم فلا بأس، إذا خاف على ماله وأودعه عندهم من دون أن يعاملهم بالربا فلا بأس، لكن إذا أعطاه شيئا من دون أن يتفق معهم إذا صدق به احتياطا فهو أحوط، صدق به على الفقراء والمساكين فهو أحوط وأبعد عن الشبهة، لأن أهل الربا يعطون على قاعدتهم، وأهل البنوك من أعطاهم ما أعطاه ربا، فينبغي لها الحذر ويقول أنا ما أعطيكم حتى تعملوا، لا أنا أمانة عندكم، أمانة فقط حتى أخذها منكم أو أحول عليكم بها، فلو أعطاه شيئا من دون شرطه وقال لهم الكلام وصدق بذلك نرجو أن لا حرج بذلك. نعم. لم يأخذها احتياطا حسن حتى لا ينسب للشر، إذا لم يأخذها احتياطا حسن إن شاء الله. أثابكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، جئت الأسبوع الماضي من مطار الجزائر إلى جدة، وقد نويت قبل الوصول إلى مطار جدة الإحرام في الطائرة، لكن ربان السفينة لم يخبر ربان الطائرة لعلها يعني الطائرة ربان الطائرة لم يخبرني بوقت الميقات، لأن كل الركاب ذاهبون إلى المدينة إلا أنا. فضيلة الشيخ، أحرمت هنا وأتممت عمرتي بخير إن شاء الله عز وجل. سماحة الشيخ، جئت من بلدي الجزائر إلى مطار جدة، ولكن نويت قبل الوصول إلى مطار جدة الإحرام في الطائرة، إلا أن ربان الطائرة لم يخبرني بوقت الميقات، لأن كل الركاب ذاهبون إلى المدينة إلا أنا، فقد أحرمت هنا وأتممت عمرتي بخير إن شاء الله. فقال لي أخ جزائري: علي أن أصوم 3 أيام هنا وخمسة أيام إذا عدت إلى الجزائر، لعلها 7، حتى تقبل عمرتي أو أذبح، فأفيدونا جزاكم الله خير ماذا علي، لأنه لا يمكننا الذبح هنا. الواجب عليك الإحرام من ميقات الجزائر من رابغ، فإذا كنت أحرمت دون ذلك تعديت ميقات ولم تنتبه إلا في مطار جدة أو قبلها بقليل، عليك ذبيحة تذبحها في مكة، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجعت إلى أهلك، 10 أيام، 3 تصومها في مكة و7 إذا رجعت إلى أهلك، وإن صمت 10 كلها عند أهلك فلا بأس، صمت 10 كلها عند أهلك فلا بأس، لأن هذه التفصيل هذا في شأن المتمتع والقارن، أما أنت عليك دم فإن لم يتيسر صم 10 أيام في أي مكان، لكن قد جاوز الميقات، ميقات المغرب. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ولو أي عمرة لابد من الميقات، كل عمرة عشرة أيام إذا لم يستطع الهدي، من لم من استطاع الهدي يذبح الهدي، ومن لم يستطع يصوم عشرة أيام. أثابكم الله. يقول السائل: بعض الناس عند عقد النكاح يقولون للحاضرين الرجاء عدم تشبيك الأيدي، فما صحة هذا وما هو الجائز عند عقد النكاح؟ هل المأذون الصوفي يجوز عقده؟ أفيدونا أفادك الله. ولو لا تشبك الأيدي هذا ما لها أصل، كلام ما لها أصل، يعني يظنون أن تشبك الأيدي يسبب مشاكل بين الزوجين، هذا ما لها أصل. واللي يعقد النكاح هو اللي يقرأ الخطبة، والأحسن يلتمسون الرجل الطيب المعروف بالعلم والفضل وعدم الخرافات، وإذا عقد لهم الولي أخوها وليها الأقرب وقرأ الخطبة يكفي، ما يحتاج دور أحد، يقرأها الولي أو يقرأها الزوج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهي سنة من بلازمة، لو زوجها بلا خطبة ما في بأس، قال لها أبوها زوجتك وقال قبلت كه حضرت شاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة زوجتكها ولم يذكر أنه خطب خطبة، فالمقصود أن خطبة النكاح مستحبة، يتولاها الزوج أو الولي أو شخص ثالث من أهل الخير، ولا يذهبوا إلى أهل الخرافات، أهل الخير فيهم البركة، أهل العلم والفضل، أو الولي نفسه يقرأ الخطبة أو الزوج نفسه يكفي، أو أحد الشاهدين الأمر واسع في هذا، يكون أركانه الزوج والولي والإجابة والقبول مع حضور الشاهدين. نعم، كل هذا ما لها أصل، كل هذا ما لها أصل، كل هذه خرافات، كل هذه خرافات ما لها أصل. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة تقول عن نفسها إنها جاءت من مصر لقضاء مناسك العمرة، وقد أتتها الدورة الشهرية وهي محرمة من المدينة، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ تصبر حتى تطهر ثم تطوف السعى والحمد لله، ما دام جاءتها الدورة تبقى في بيتها ومحلها حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله وقصرت. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ما حكم من سمى ولده حزب الله؟ فوالدي سماني حزب الله، وأبلغ من العمر 29 عاما، وأعمل طبيبا، وسمعت أن هذا الاسم مكروه، فهل أغير اسمي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا الاسم غريب، حزب الله هم أهل الطاعة والإيمان، ألا إن حزب الله حزب الله أهل الطاعة والإيمان والتقوى، وأنت إذا كنت من أهل الإيمان فأنت من حزب الله، وإذا كنت من خلاف ذلك فلست من حزب الله. فإذا غيرته حسن إن شاء الله، إذا غيرته حسن بعبد الله بدل حزب الله عبد الله، طيب عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد الملك أو نحو ذلك، هذا طيب، لأنك تسبح حزب الله قد يكون فيه شيء من التزكية، وأنت لا تدري هل أنت من حزب الله أم لا، على خطر، تغير إلى عبد الله أو عبد الرحمن هذا يكون أحسن إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا انتقض وضوء أحدهم أثناء الطواف ماذا يعمل؟ هل يكمل الطواف أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا انتقض الطواف يقف، يروح يتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، إذا انتقض الطهارة ويطوف يقف ينصرف من الطواف، يتوضأ يذهب يتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، كالذي انتقض الطهارة ويصلي، لو صلى ركعة وركعتين ثم أحدث يعيد الصلاة من أولها، يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها، هكذا الطواف من جنس الصلاة، إذا أحدث يتوضأ ويعيد الطواف من أوله إذا كان واجب، أما إذا كان تطوع ما يلزمه الإعادة. جزاكم الله خيرا. سؤال: هل المرأة لو صلت بثياب يرى منها قميص النوم هل صلاتها باطلة؟ إذا كانت مستورة ولو بقميص النوم، إذا كانت مستورة صلاة صحيحة، المرأة كلها عورة، إذا كان مستورة البدن لم يبدو منها إلا الوجه لا بأس، صلاة صحيحة ولو ما عليها إلا ثياب النوم الطاهرة. وفق الله جميعا.